أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إليه المصير. الله أكبر. غافر الذنب وقابل التوب شديد طول لا إله إلا هو إليه المصير. فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا Oh,

وذلك هو الفوز العظيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم اثنتين. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فادعوا الله مخلصين